هاي بدها كل اشتغل سو الله ما يؤمن يكون ينطب نصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعل المحسن والرابع أن يكون الربح والخسران يعني على قدر المالين. الرابع من شروط صحة الشركة أن يكون الربح على قدر المالين والخسران على قدر، يعني رأس المال قابل للربح وللخسارة، وكل واحد على حسب رأس ماله باعتبار يعني القيمة للأجزاء، باعتبار قيمة رأس المال. أحيانا يكون مثلا ثلاث أثلاث تقابل ثلث من حيث القيمة، من حيث الكمية قد يكون ثلث، طبعا ثلثين أكثر من الثلث، فمن حيث القيمة تختلف. وتقدم معنا احنا العبرة بالقيمة لا بالكمية، الكمية نعم. مثلا ايه سيأتي طيب، سواء شرطا ذلك أم لا، ايه سواء قال في العقد لابد أن يكون الربح والخسران بيننا على حسب مع رأس المال أو لم يشرطه، لأن الشركة تقتضي هذا. لكن الذي لا يجوز والذي يفسد الشركة أن يخالف، أن يخالف في الشرط، بأن يقال مثلا الربح مناصفة وإن كنا في رأس المال مختلفين، هذا هو الذي يفسد العقد. لكن إذا سكتوا ما تكلموا عن الربح والخسران كم يكون، لكن رأس المال معروف، هذا مثل مناصفة أو أثلاث، إذا سكتوا عن مقدار كيف يكون الربع يصح العقد، يصح نعم. سواء شرطا ذلك أم لا، تساوى الشريكان في العمل أم تفاوت، سواء يعني لا يجوز لأن يكون لأحد الشريكين زيادة في الربح مع كون مع أن رأس مالي مثلا مناصفة، لا يجوز أن يكون لأحد زيادة، ولو كان لهذا الشخص الذي شرط له الزيادة عليكم السلام عمل أكثر وجهد أكبر، يعني مثلا واحد لا يعمل إلا قليلا أو لا يعمل حتى بالمرة والثاني يعمل، فلذا فاشترط أن يكون له زيادة، أو حتى شرط في العقد أن يكون لهذا العامل زيادة على صاحبه من الربح، لا يصح، تفسد الشركة لأن ذلك ثمرة المالين. يعني ثمرة المالين هو الربح. فكان ذلك على قدرهما، فلا بد أن تكون الثمرة على قدر رأس المال بالتساوي، يعني كما لو كان بالتساوي أو على حسب رأس المال، يعني إذا كانوا مناصفة يكون بالتساوي، إذا كانوا أثلاثا ثلثا ربح لشخص وثلثه لشخص آخر. كما لو كان بينهما شجرة مثلا، كما لو كان بينهما شجرة مثمرة فأثمرت، مشتركان شجرة فأثمرت اشتركا فيها، يعني اثنان ورثا مثلا شجرة أو شجرتين، نخلة أو نخلتين، ألا يكون ثمرة هذه الشجرة ما يكون بينهما إذا كان مثلا متساوي، يعني بالتساوي، وهكذا ربح الشركة نفس الشيء، الشركة تنزل منزلة الشجرة والربح منزلة الثمر. أو شاة فنتجت، أو كان بينهما شاة أو بقرة فنتجت يعني ولدت، يكون هذا الولد بينهما بين الشركة. فإن شرطا خلافه بأن شرطت تساوية نتجت، نتجت إيه مو نتجت، نتجت يعني ولدت يعني. أو شاة فنتجت، إيه نتجت، يقال نتجة، هاي من الأفعال التي تمنى المفروض ده. هاي ما بيصير نبنيها للمعنى؟ لا نتجت مثلا. طيب. هاي نتجت عن ذلك يقال كذا وكذا، لكن ليست الولادة نتجة. أما يقول نتج عن ذلك مرض كذا أو نحو ذلك، هذا يقال نتجة. جميل. فإن شرطا خلافه بأن شرط التساوي في الربح والخسران نعم والحال مع التفاضل في المال والحال أن أنهما متفاضلان في رأس المال أو يعني بأن كان ثلاثا يعني رأس المال ثلثان للشخص وثلث الشخص آخر فاشترط أن يتساوي في الربح والخسران أي نعم هذا لا يصح طبعا الشركة تبطل تفسد بذلك أو إيش أو التفاضل في الربح والخسران أو كانا متساويين في رأس المال وشرطا التفاضل عكس المسألة المتقدمة مع التساوي في المالين نعم فسد العقد في الحالتين فسد العقد لأنه مخالف لموضوع الشريك ولو شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملا للأكثر منهما عملا بطل الشرط أيضا بطل الشرط فقط ولا تبطل الشركة يعني هما متساويان في رأس المال لكن قال بدأ أن يكون مناصفة يقول مثلا ثلاث أخماس لشخص ولأنه يعمل كثيرا فيفهم عنده نشاط في العمل وثلث وخمسان لشخص مع أنه متساويان في رأس المال قال في هذه الحالة يفسد الشرط يلغى الشرط والشركة صحيحة كما لو شرطا التفاوت في الخسران كما كذلك لو شرطا التفاوت في الخسران مع أن رأس المال بينهما مناصفة قال لواحد ما قال اتفق على أن يكون أنت ما تخسر الخسارة كلها مثلا أنا أخسر ثلثين وأنت تخسر ثلث مع تساويهما في رأس المال أيضا يفسد الشرط الحاشي يقول قول بطل الشرط ظاهره بقاء العقد صحيح إيه هذا ظاهر العبارة كلامه بعده يدل على فساده فساد العقد فساد الشرط كذلك قوله بطل الشرط أي بالعقد إذن زين جزاك الله يعني هو تقدم معنا أنه يفسد الشرط فقط والعقد صحيح لو شرط يعني أن يكون لأحدهما زيادة في الربح مثلا لقاء زيادة في العمل أو أن يكون مثلا خسارة أحدهما أكثر أو أقل منه يقول هذا وإن كان ظاهر عبارة المصنف تشير إلى ذاك لكن الصحيح أو الواقع أنه يفسد العقد أن العقد أيضا عقد الشركة يبطل طيب لماذا قال الشربيني فسد الشرط يعني هل هناك قول ضعيف بفساد الشرط أم ظاهر بقاء العقد صحيحا وكلامه بعده يدل على فساده وهو كذلك القيوبي طيب قول بطل الشرط أي والعقد طيب بطل الشرط والعقد أيضا في هذه الحالة والله أنا كنت أعرف هذا لكن أنا استغربت أنه هنا قال فسد قلت ربما يكون فسد الشرط فقط لأنه في أشياء يفسد فيها العقد ما يفسد فيها لكن يفسد فيها مثلا في القرض يعني يجي هذا كمان نحن في مذهب معلومكم شيخنا في المذهب انه يعني يبطل الشرط ولا يبطل عقد يعني تقريبا هذا اللي احنا لا لا في بعض مسائل يفسد الشرط قليل. مثلا باعه على شرط ان لا ياكل العبد الا كذا مثل عقد الزواج اذا شرط مثلا اشياء يبطل الشرط والزواج يكون منافي للشرط موجود في عند الشركه اذا كان غير منافي في القرض مثلا القرض اذا قال له اقرضتك بشرط ان ترد لي بعد شهر مثلا قال هذا يفسد الشرط بس ما يفسد العقد نعم أو إذا شرط يبيعه ما يبيعه لفلان كمان طيب نعم تعال نعم كما لو شرطا تفاوت في الخسران فيرجع كل منهما على الآخر يعني بأجرة عمله يعني إذا فسد العقد ماذا يترتب على ذلك لأن الشركة فاسدة إذا كيف هما طمع الشركة كل واحد منهما يعمل يعني كأنه أجير عند الآخر والثاني هذا أجير وهذا فكل منهما يستحق أجرة المثل فقط وأما الربح والمال الربح لا يتقسم على موجب الشركة إنها فاسدة لأنها شركة فاسدة لكل من العاملين أو الشريكين أجرة المثل وبس فقط هاي الشيخ كمان عوض الشيخ بيجوري والحاصل صور أربعة وكلها باطلة سواء الأربعة اللي هي إيش إنه شرطة كذا تساوي وعوائد شرطا خلاف ومن شرطات التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المبين أو التفاضل في الربح والخسران التساوي وشرطا زيادة في الربح أو تفاوت في الخسران بطلت في الكل بطل العقد والشرط. نعم نعم. إذن فيرجع كل منهم على الآخر بأجرة عمله في مال آخر كالقراض إذا فسد. كالقراض إذا فسد العامل يستحق عمل القراض إذا فسد. إذا كان القراض فاسدة يستحق على صاحب المال أجرة المثل وليس له شيء من الربح. وتنفذ المعاملة تنفذ تصرفاتهما يعني الشريكان تنفذ يعني باعا واشتريا ما نبطل بيعهما ولا شراءهما. وتنفذ التصرفات منهما يعني نتيجة أن العقد فاسد نقول بيعهما وشراءهم فاسد لا لكن ما يترتب على الشركة مثل من الربح والخسران هذا هو الذي يفسد يعني هي تفسد من هذه الناحية فقط لوجود الإذن لأنه في إذن بالبيع والشراء الربح اللي تنشأ إيش يسوي الربح اللي نشأ والربح بينهما لوجود الإذن والربح بينهما على قدر المالين متقدم مع لا هو نفسه شيخنا بعده لا أول شيء أيضا عليهما ينبغي أن يكون هكذا. ليش واحد يخسرها؟ يقول كل واحد منهما يستحق أجرة المثل. طيب والأرباح يعني ما يأخذان الأجرة من الربح. الربح ما له علاقة. بعد ما كل واحد يأخذ أنت عادة أنت مثل أمثالك يعني كم تستحق شهريا يعني تستحق أجرة مثلا كذا. إذن هذا وهذا كذلك لأنه قد يتفاوتان أيضا كل واحد مثلا شاطر واحد ما واحد يفهم في الصنعة واحد ما يفهم في البيع والشراء. طيب وجيب الربح بعدين نقسمه بينهم. وإذا في خسران يرجعان إلى ما بقي من المال ويقتسمان. إذن وتنفذ التصرفات منهما لوجود الإذن والربح بينهما على قدر المالين ويتسلط كل منهما على التصرف إذا وجد الإذن من الطرفين بلا ضرر. يعني احنا نرجع للشركة يعني ما نبقى في الشركة الفاسدة على طول نتكلم عن أحكامها انتهى ما يتعلق بالشركة الفاسدة. قلنا كل واحد له أجرة المثل والتصرف ناقد والربح بينهما. نجعل بعد طيب إذا اشترك وكانت الشركة صحيحة نعم وأذن كل منهما لصاحب التصرف ماذا يترتب على ذلك؟ قال يتسلط كل منهما على إيش؟ التصرف على التصرف هي تصرف نعم يبيع ويشتري إذا وجد الإذن. طبعا لأنه أحيانا يوجد الإذن من الطرفين أحيانا لا يوجد إلا من طرف واحد. يعني يقول أنا يعني واحد يقول أنت لا تتصرف معه ما له حق يعني يستطيع أن يقول يعني أنا أقول لشريكي تصرف لكن هو أظن أحيانا يكون ساكت ما يقول لي هذا الكلام هو يتصرف أنا لا أتصرف حتى يأذن لي. فلا الذي لا يجوز أن يمنع أحدهما الآخر. فإن سكت أحدهما تصرف المؤذون له دون الساكت. ساكت ما يتصرف حتى يأذن له صاحبه. أنا. فلا يبيع نسيئة. طبعاً. للغرر. يعني هما يعملان بما فيه المصلحة للشركة فلا يبيع أحدهما نسيئة بالدين مثلا طبعا إلا بإذن صاحبه للغرر في الدين لأن المدين قد يجحد الدين ينكره يقول أنا ما اشتريت منك أو يهرب مثلا هذا ليس من صالح الشركة. لكن إذا حصل إذن من الطرف أنه ما في مانع أنك تبيعه بالأجل ما عليك وأن يبيع بقيمة بثمن المثل أيضا يعني كل شيء من مصلحة الشركة يعملان بما فيه مصلحة الشركة. فلا يبيع بنسيئة للغرر ولا بغير نقد البلد. لا يبيع بغير نقد البلد. فلوس المتداولة في البلد إيش يبيع بهذه الفلوس إذا كان هناك نقد آخر لا يبيع. يعني في بعض مثلا بلاد يتبايعون مثلا بنقد البلد إلى جانب بالدولار أيضا يبيع بالدولار. نعم هذا لا يصح، إنما يبيعان بنقد البلد. ولا يشتري بغبن، لا يشتري بغبن يعني بخسارة يعني فاحشة لا تحتمل يعني. لا يشتري يعني بغبن يعني ما ليس لأحدهما أن يراعي مثلا صديقا له أو قريبا فيبيعه أو بغبن أو يشتري منه بغبن، ما يصح إلا بإذن شريكه. يعني لو شريكه أذن قال لا بع فلان نزل له شوية معلش أو لا تبيعه بهذا القبيع وكان برضا الشريكين يعني يجوز. ولا يسافر بالمال المشترك لما في السفر، لأن السفر يعرض المال إلى السرقة أو الغصب أو الضياع، لذلك لا يسافر أحدهما بمال الشركة. فإن سافر ضمن، فإن سافر أيضا بدون إذنه، أما إذا كان بالإذن يجوز. فإن باع صح، فإن سافر بمال الشركة وفقد منه أو غصب أو سرق ضمن هذا المسافر، ضمن يعني يغرمها هو من نفسه من ماله، ما تكون على حساب الشريك. فإن باع صح البيع، فإن باع في مسألة أنه لا يصح أن يبيع يعني بخسارة أو يشتري بغبن فالبيع صحيح. نعم صح. وإن كان ضامنا لكنه يضمن. نعم سلام. ولا يعني مثلا يدفعه، يعني مثلا حاجة تسوى 100 مثلا باع بإيش؟ باع ب80. يقول له صاحبه البيع صحيح مو مشكلة لكن بدك تحط 20. يعني أنت تغرم 20، أنت ضامن لل 20 لأنك أنت نقصت المفروض تبيع ب100 مثلا. نعم. أما البيع صحيح. فإن باع صح البيع وإن كان ضامنا ولا وإن كان هذا البايع بالخسارة ضامنا ولا يدفعه لمن يعمل فيه فيه لأنه لم يرضى بغير ولا يدفعه أحد الشركين، لا يدفع ما في يده من مال الشركة لغيره ليقوم هذا الغير بالبيع والشراء بدون إذن الشريك، لأن هو الشريك هذا الثاني هو عامل هذا، ما عامل هذا الشخص الثالث الذي دفع إليه شريكه المال. لم يرضى بها. نعم. فإن فعل ضمن، ضمن هذا كله. لا أنا بعيد. تعال شيخ هنا لا ما مشكلة. تعال يا شيخ. طيب هذا كله إذا فعله بغير إذن كل ما سبق، كل ما سبق قلنا لا يبيع بنسيئة ولا بغير المال المتداول في البلد ولا يسافر ولا يبيع يعني ولا يشتري بغبن ولا يبيع بأقل من ثمن، كل ذلك ممنوع إذا كان بغير إذن الشريك، أما بإذن الشريك فكل ذلك جائز. فإن أذن له في شيء مما ذكر جاز، جائز. ويشترط في العاقد العاقد سواء يعني أحد كل الشركة العاقد سواء أحد الشريك هذا أو الثاني كل يشترط فيهما إيش؟ ويشترط في العاقد أهلية توكيل وتوكل، يعني في جنس العاقد أن يكون أهلا للتوكيل لأن يوكل غيره وأن يكون أهلا ليكون وكيلا عن غيره، لأن كلا منهما لأن كلا من الشريكين وكيل وموكل عن الآخر. إيه يعني الشركة هذا وكل هذا وهذا وكل، إذن هذا وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه والثاني كذلك. فإن كان أحدهما هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل. يعني لو أحيانا يكون واحد يعني طبعا هم من كل من حق كل واحد منهم أن يتصرف لكن تراضى قال إنه أنا والله أنا ما أشوف ما عندي وقت أو ما احد الشريكين ما يصح لي، وانت اعرف تتصرف، قال معلش انا اكفيك، يجوز ان يقول انا اكفيك، لكن ما يمنعه من التصرف انما يوكل اليه العمل، هذا يجوز. فان كان المتصرف احد الشريكين ليس الاخر، يشترط ان يكون ايش؟ فيه اهليه التوكل. هذا الاحد فيه اهليه التصرف، والثاني لا يشترط، لانه ما دام هو ما يتصرف، ما يبيع ويشتري، ما نشرط في هذا هذه هذا هذا الشرط، ما دام ما يبيع ولا يشتري. وفي الاخر اهليه التوكيل فقط، لكن يكون الاخر اهل لان يوكل هنا، وان لم يكن اهلا للتصرف. اي نعم، حتى يجوز إيه؟ كونه حتى يجوز إيه؟ حتى يجوز كونه هذا معناته ما هو ناصب يعني حتى انا حتى ابتدائي حتى انه يجوز اي نعم جميل حتى يجوز حتى يجوز كونه اعمى ها مثلا اعمى قاله في المطلب الشريكان واحد مبصر واحد اعمى الاعمى ما يجوز له ان يبيع ويشتري لكن يجوز له أن يشارك البصير يقول يا أخي أنا ما أقدر أبيع وأشتري لأني أعمى ما يجوز لي أنت تبيع وتشتري لكن الأعمى أهل للتوكيل وإن لم يكن أهل للتصرف ولكل واحد منهما أي الشريكين فسخها أي يعني الشركة يعني أن الشركة عقد جائز لكل من الشريكين فسخها متى شاء ولو لم يمضي على الشركة إلا أيام أو شهور يعني يجوز هذا متى شاء ولو بعد التصرف ولو بعد ما يعني سواء كان الفسخ قبل التصرف أو بعد التصرف قبل التصرف يعني يخلط المالان ويشتركان يقول تشاركنا إيه ولكن ما تصرف حتى الآن الآن الشركات تكون فيها شرط يمنع الفسخ كيف الآن يعني يمكن يصير في ضرر على الطرف الآخر لا عندنا ما يجوز أن يكون هناك شرط يقضي بأنه يشترط أن نستمر سنة أو سنتين إذا متى ما حدد هذا شرط هذا ما ماشي شرط الجزائي هم ماشيين على مذاهب أخرى ثم قال يا أخي أنا بعد يومين قبل التصرف أنا شايف حالي أنه والله ما راح استمر في الشركة ما شو ما راح منها فائدة هات أعطيني فلوس حتى الآن ويجوز وبعد شهر أو شهرين الطريقة الأولى يجوز الفسخ هنا لأنها عقد جائز من الجانبين هنا وينعزلان عن التصرف وينعزلان الشركان عن التصرف بأمور بفسخ كل منهما مثلا بفسخ كل منهما فإن واحد قال أنا فسخت الشركة انفسخ هو انفسخ أما الثاني لا ينفسخ حتى يفسخه صاحبه هذا الذي فسخ نفسه هنا فإن قال أحدهما للآخر عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي قال عزلتك أحد الشريكين قال أنت معزول عزلتك أو أنت لا تتصرف إذا يضع رأيك عليك أنت روحت المال ما تعرف ما تفهم لا تشتغل لا تعمل طيب لم ينعزل القائل يعني العازل لم ينعزل لم ينعزل العازل فيتصرف في نصيبي أيوة. في نصيب المعزول فين لا لانه مش في هيك صار اذا في نصيب وصح في نصيب المعزول هو قال في نصيب المعزول اي ايه في نصيبنا اما نصيبه هذا ما ضمير من عندي هو ما في ضمير ابدا لانه قلت بين لازم احط لي شيء جاري هو ما عندك ضمير قال في نصيب بس لا بعدين في السطر اللي بعده صار عند الاحمر هي نايم معي طيب في نصيب المعزول ايه يتصرف يوم هو هذا الفائده والا ولا طير قلنا يتصرف في نصيبي هو فقط ماشي العرض. طيب ما الفائده هو يتصرف قبل العزل قبل ان يعزل غيره يتصرف صحيح يعني. ومتى مات احدهما ايضا جن ايضا بالجنون وبالاغماء تنفسخ الشركه اذا جن احدهما يعني يبطل تصرف يعني ينعزل أو أغمي عليه ينعزل إذا كان الاثنان ماتا ينعزلان أو أغمي عليهما ينعزلان أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه أو حجر عليه بسفه حجر عليه القاضي منعه من التصرفات انعزل أيضا بطلت أي انفسخت لما مر بطلت الشركة من أصلها لماذا بطلت؟ لما مر أنها عقد جائز من الجانبين. هي عقد جائز، لكن إذا خرج أحدهما عن الأهلية أو كلاهما انفسخ. واستثنى في البحر، استثنى الرويان في البحر الإغماء، إغماء لا إغماء لا يسقط به فرض صلاة. يعني فسخ. هو قال الإغماء تنفسخ به الشركة، الإغماء سواء كان ولو لحظة ولو قليلة، يعني ولو كانت المدة قليلة. لكن يقول الشربيني نقل عن الروياني يقول إذا لا نفرق بين الإغماء القصير والإغماء الطويل، يعني قال إذا كان الإغماء إيش؟ إغماء لا يسقط به فرض الصلاة، لا يسقط به فرض الصلاة بأن أفاقه، يعني في المدة، في مدة الوقت يعني أفاقه وهو مخاطب بالصلاة، يعني يعني لحق مقدار تكبيرة الإحرام مثلا، لا لا لا لا لا تنفسخ الشركة. لكن إذا استمر يعني مدة فريضتين مثلا مع بعض تنفس. هذا تفصيل من الروياني، ما أدري ما هو ذكره للشربين، لكن هل هو أي طيب نشوف إيه. فلا فسخ هذا، شوف رأيه على به إيه. نعم. لأنه خفيف إيه، وظاهر كلام الأصحاب يخالفه. أها، لكن ظاهر كلام الأصحاب يعني حتى لو كانت المدة قليلة، لو 10 دقائق تنفسخ الشركة. نعم بالإغماء. إيه نعم بالإغماء. هاشم المعتمد إيه. وبعد الإفاقة إن شاء قسم وأخذ ماله وإن شاء أعاد الشركة ولو لفظ. إيه نعم، هو إذا حصل إغماء من الجانبين أو من واحد منهما تنفسخ الشركة. طيب إذا صح هذا المغمى عليه بعد ساعة نص ساعة، جابوا له الطبيب عاد أعطاك سواء، المهم أفاق أفاق. طيب بعد الإفاق لا تستمر الشركة هكذا، لابد إما أن يفسخ وإما أن يعقد عقد جديد. يعني أنتوا إذا واحد شيخنا، إذا واحد في عنده مرض إغماء هي مشكلة، بده إذا حالة طول يكون التعاقد مباشرة. هي مشكلة عند الشافعية، مشكلة ما بيقدر يشارك. عند الشافعية مشكلة. إيه هذا ما بيقدر يشارك حدا خالص. إيه. على طول بده يروح يرجع يعقد عقد جديد. إلا إذا كان عند الرؤية على الرؤية يعني، أو يجوز مذاهب أخرى تساعد على ذلك. إيه. عمله مثل النوم يا أخي، نعتبره عبي نام. لا النوم ما تنفس. هذا قصدي يعني. النوم لأنه ما يسقط الشخص على الأهل. طيب. نعم. تتم يد الشريك يد أمانة. لا لا باقي كثير ولا قليل بعد ما هو إن شاء الله تتم للبحث. يعني يد أمانة الشريك، كل من الشريكين يده يد أمانة على مال الشركة. يعني إذا يعني قصر يضمن، إذا لم يقصر لم يضمن. كالمدعي والوكيل، كالمدعي يده يد أمانة، وكالوكيل يده أمانة على ما وكل فيه. فيقبل قوله في الربح والخسران، يقبل قول الشريك، يقول ما ربحت إلا كذا أو خسرت البيعة هي خسرت كذا، لابد أن يقبل كلامه صاحبه شريكه في الربح والخسران وفي التلف إن أو ادعاه بلا سبب أو أو أو تلف المال، تلف احترف، لا مو احترف، إذا ادعاه قال تلف بس فقط. لكن أحيانا يذكر سببا للتلف كأن يقول احترق، طيب يقول له تعالى الحريق هذا وين صار؟ يقول بالسوق، يقول ما هو معنى ذلك لازم أهل السوق يدرون عنه، يعرفون عنه، يعني حريق يعني ما صار مشهور، إيه جيب شهود على أنه حصل حريق بالسوق، إيه نعم. إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة أو كان السبب خفيا، قال سرق مني هذا ما يستطيع أن يقيم شهود، يعني إذا واحد يسرق منه شيء ده كيف يقيم عليه شهود؟ هذا أيضا يقبل كلامه، لكن لما يكون سبب معروف عند الناس هذا ما يقبل كلامه، لابد من بينة. فإن ادعاه ويحلف مع البينة، حتى لو أتى بشهود أنه والله فعلا صار حريق في السوق، طيب نقول له احلف أن هذا المال تلف بهذا الحريق لا بغيره، لأنه قد يسلم بعض المال بالحريق يعني. فإن ادعاه بسبب ظاهر كحريق طلب ببينة بالسبب. إيه اللي تقول حريق هات بينة أنه حصل حريق. نعم. ثم بعد إقامتها البينة يصدق في التلف يصدق نعم بالتلف يصدق في التلف به بيمينه. أيوة يقول احلف على أنه تلف بهذا الحريق. فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه. هذا إذا كان الحريق عام يعني حصل في السوق كله هذا يؤمر بشيء شيئين يعني الأول بينة الثانية اليمين على أنه بهذا الحريق. لكن إذا كان الحريق حصل في زاوية من السوق يعني ما ليس في كل السوق هذا يصدق لأنه قد يخفى على بعض أهل السوق أنه حصل حريق من طرف السوق من هنا يمكن محل واحد احترق مثلا أو محلين والسوق طول كبير هذا يكفي أن نصدقه بيمينه فقط ما نطلب منه بينة لأنه الحريق مو موقع عامل كل السوق حتى يعرفه الناس كلهم. عن رجع قال وعمومه لك غلط مو لأنه أقول العبارة ما هي أو كان عاما أو عمومه فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه إيه يعني أو عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين أيوة إذا عرف الحريق أنه حصل حريق وكان الحريق عاما في كل المكان يعني كل الناس يقولون الحريق ما أبقى شيئا ها؟ ما يحتاج نطالبه باليمين نضيف هذه العبارة أو عرف يكون دون عمومه أو وعمومه العبارة أو وعمومه إيه؟ بس هي لازم هيك يعني تقديره قال دون عرف دون عمومه نعم أو وعمومه أو وعمومه وبس هكذا شيخ أنا عندي عبارة هات فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه أو عمومه صدق بلا يمين ها هذه هي إيه هي نفسها أو عرف بعمومه صدق بلا يعني معروف أنه عام الحريق لكل المال نعم عرف كل الناس صدق بلا يمين ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر هو مشترك يعني واحد من الشريكين شاف الثاني بيده حاجة سلعة نعم قال السلعة لي من قال هذه إلي خاصة إلي قال له صاحب لا هي المال المشترك تنازع في هذا صاحب اليد يقول هذه لي وصاحبه الثاني يقول هذه مشترك من يصدق باليمين أو قال من في يده المال هو مشترك وقال الآخر هو لي الذي في يده المال صاحب اليد في الحالتين بيمينه لهذا يرجح يعني كونه بيده يرجح لأنه كل منهما يعني كيف يعني كل منهما يعني من الشريكين دعواه صحيحة لكن يرجح صاحب اليد عنده زيادة علم زيادة ثقة وهو أنه كونه بيده فيصدق لكن ليس بمجرد الكلام بيمينه لأن يحلف أن هذه السلعة ليست مشتركة الذي بيده السلعة ويحلف أيضا أن من بيده المال وقال له صاحب هذا المال للشركة قال له هذا الفلوس هذه لي أنا أخذت أو استلمت راتب أو نعم يحلف على أنه هذه الفلوس هذه له خاصة ليست تابعة للشركة لأنها تدل على الملك لأن اليد قرينة على الملك إذا معه صاحب اليد معه قرينة لذلك كان يعني أحق هو أن يحلف لا الثاني ولو قال صاحب اليد اقتسمنا قال اقتسمنا وصار ما في يدي وهذا الذي في يدي في يدي نصيبي وقال الآخر بل هو مشترك صدق المنكر بيمينه اي نعم قال هذا الذي قال هو بل ايش بل هو مشترك يصدق ان يحلف انه مشترك لان الاصل عدم القسم هذا قسمتي يعني قد يقول قائل طيب احنا مو قلتم قبل شوي انه ما صاحب اليد يقدم باليمين قال هو صحيح ولكن عارضه اصل اخر لانه هذا ادعى صاحب اليد اننا اقتسمنا والاصل عدم القسمه الاصل الاول الناس تكون مشتركه الحال الشركه اول تكون شركه بعدين تكون القسمه الاصل عدم الشركة فعارض يعني اليد يعني اليد عرضها شيء آخر، وهو أن الأصل عدم الشركة، عدم القسمة، فنصدق من يدعي الأصل، وهو الشريك الذي قال هذا المال الذي عندك مشترك. ولو اشترى أحدهما شيئا وقال، هل إذا قال اقتسمنا وصار ما في يدي لي فلا يصدق المنكر بيمينه؟ إيه نعم. أما إذا قال ما في يدي لي من غير اقتسم، لا هذا لا يصدق بيمينه. لأنه هنا في هذه مسألة، إذا قال هذه من غير أن يقول له صاحبه اقتسم هذا للشركة ما اقتسمنا، إيه نعم، هذا ما في شيء يعارضه، لأنه يعني عم يدعي القسم، ادعى له من غير أن يدعي أنه هذا المال له علاقة بالشركة. إيه ما غير أن، أما إذا ادعى أنه هذا المال له علاقة بالشركة يبقى الأصل عدم. حتى الآن ما اقتسمنا، وهذا كل هذا اقتسمنا وصار لي، الأصل عدم الاقتسام، هو يدعي الاقتسام صحيح؟ نعم. ولو اشترى أحدهما شيئا وقال اشتريته للشركة، قال أنا اشتريت هذا للبيت للعيال، يعني الموهل للشركة ليس للشركة، الثاني يقول لا أنت اشتريته لأجل الشركة، وقال اشتريته للشركة أو لنفسي، أو لنفسي خاصة، أو قال، إذا قال اشتريته للشركة يصدق، وإذا قال اشتريته لنفسي يصدق، لأنه هو أعلم بقصده. في الحالة اللي أنه أحيانا يكون ليس من صالح الشركة، أنه هالشيء الذي اشتراه ليس من صالح الشركة، يكون هذا خسران، أو فيدعي الشريك أنه لا ليس للشركة، هذا اشتريته أنت لك، فيقول لا أنا اشتريته للشركة. وأحيانا يكون شيء جيد ثمين يدعي صاحب اليد يقول هذا اشتريته لنفسي، هذاك يقول لا الشركة، يقول هذا للشركة لأنه شيء جيد يعني مثمن يعني ثم، لأجل هذا يختلفان. نعم. وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر، صدق المشتري لأنه أعرف بقصده. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الوكالة. باب الوكالة. Vai ser quando quiser.